فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل معنى قول السلف رحمة الله عليهم أمروها كما جاءت، يعني هنا نصوص الصفات، معنى أننا نعمل بظاهرها ونعتقد ظاهرها؟ نعم، نعتقد ما تدل عليه، ما نقول ظاهرها، نقول نعتقد ما تدل عليه. نعم.